50 languages. 33 33 في محطة القطار. ريلوي نيلدانادلي. متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ برلين جي مندنا ريلو يشتو هوتيجي إيدي؟ متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ باريس جي مندنا ريلو يشتو هوتيجي إيدي؟ متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ لندن جي مندنا ريلو يشتو هوتيجي إيدي؟ متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ وارساجي يشتو هوتيجي ريلو هردوتتدي؟ متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ ستوكهولمجي يشتو هوتيجي ريلو هردوتتدي؟ متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ بودابستجي يشتو هوتيجي ريلو هردوتتدي؟ أريد تذكرة سفر إلى مدريد. ننجي مدريد جي وندو تيكيتو بيكو. أريد تذكرة سفر إلى براغ. ننجي براغ جي وندو تيكيتو بيكو. أريد تذكرة سفر إلى بيرن. ننجي بيرن جي وندو تيكيتو بيكو. متى يصل القطار إلى فيينا؟ ريلو فيينا ونو يشتو هوتيجي تلوكوتتدي؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ ريلو ماسكو ونو يشتو هوتيجي تلوكوتتدي؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ ريلو أمستردام ونو يشتو هوتيجي تلوكوتتدي؟ هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ نانو ريلو غلنو بدلاي سبيكي؟ من أي رصيف ينطلق القطار؟ ياو بلاتفارم نيندا ريلو هردوتتدي؟ هل في القطار عربة نوم؟ إي ريلينالي سليبر إيديه؟ أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. ننجي بروكسل جي هوغلو ماتر تيكيتو بيكو. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاجن. ننجي كوبنهاجن جي هوغي برلو تيكيتو بيكو. كم كلفة المنامة في العربة؟ ಸ್ಲೀಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?